المصطلح واضح هو في المراجعة العينة تتعلق لتنظيم إجراءات المراجعة، أي نعمل إجراءات المراجعة، إجراءات مراجعة كتابية، إجراءات مراجعة فردية، تتعلق بتنظيم إجراءات المراجعة على نهجة تقل عنها الناس من الجنود المتضمنة في أصول الاحتلال أو في آية المعاملات. يعني أصول الاحتلال وسيط الاحتلال يمثل المجتمع. أنا هطبق إجراءات المتابعة على جدة إلا عن 100% من هذا المجتمع. ماذا؟ رفيق كتاب الأمم، رفيق كتاب الأمم ده مجتمع. أنا هطبق إجراءات المتابعة على نسبة إلا 100% من بنود من العملاء الموجودين في الرصيد. أنا سؤال المعاملات، عندي معاملات زي معاملات البيع، معاملات زي معاملات الشراء، مش لازم أراجع معاملات البيع ومعاملات الشراء 100%، ممكن ناخد نسبة تقل عن 100% من معاملات البيع والشراء أو المحصلات أو المدفوعات إلى آخره. بنصدر إجراءات المراجعة بنسبة تقل عن 100%، هي دي المراجعة العينة، الشفاف الشامل. إيه الهدف بقى؟ لما بتصدر إجراءات المراجعة على العينة هتوصل إلى نتيجة بشكل المجتمع الذي تم أخذ العينة منه. يبقى أنا لما بفحص العينة بوصل لنتائج ممكن أعملها بشكل المجتمع اللي أخذنا منه هذه العينة. إذا الهدف مش العينة بحد ذاتها، الهدف المجتمع لازم يأخذ منه العينة. فأنا لما بفحص مفردات العينة بقرأ معلومات عن المجتمع كله. أنا لو خدت مثلا مجتمع العملة كمثال، العملة 500 عميل في الشركة، مش لازم أراجع 500 عميل، ممكن آخذ مثلا 50 من 500 أطبق إجراءات المراجعة. يعني قبل الدور مخططات مثلا لل 50 حتى اعرف معلومات عن ال 50، ومن المعلومات دي اقدر اعمل واعرف معلومات عن المجتمع اللي اخذنا منهم هذه العينه. ده المقصود بالمصطلح ده. ما المقصود بالمراجعه بالعينه؟ 100% ممكن السؤال يبقى كده. المقصود بالمصطلحات اللي هتكتبهم دلوقتي عشان انت متضايق تبقى عارف هتستفيد ازاي. ما المقصود بالمصطلحات اللي هتكتبهم؟ المصطلح الأول هو المراجعة العينة. أعتقد إن شرحناها بما فيه الكفاية. بيقول في النهاية إن العينات نوعين، عينات إحصائية وعينات غير إحصائية. طبعاً هنشوف الفرق بينهم في فقرة ثانية إن شاء الله. آدي أول مصطلح. المصطلح الثاني المقصود بالأخطاء. إيه المقصود بالأخطاء؟ هيبقى عندنا نوعين اثنين من الاخطاء. لو حضرتك بصيت الشكل اللي قدامك ده هتلاحظ ان انا عندي نوعين من الاخطاء. الخطا الاولاني بيسموه خطا عدم امتداد. اسم كده خطا عدم امتداد. ومعنى عدم امتداد ان انت ما استخدمتش الاجراء لفرد معين، انحرفت عن الاجراء لفرد، وبنسميها دي اخطاء عدم الامتداد. انحرافات عن الرقابة، انحرافات عن دولة الرقابة. مثلا إجراءات الرقابة بتقول إن المدفوعات تتم بشيكات. طب لو حددنا هذا الشيك النقدي يبقى ده انحراف، مش كده؟ طيب لو الشيك لازم عليه طرفين من شخصين مختلفين، طيب لو ما الشخصين دول ما وقعوش على الشيك وناس تانية وقعت يبقى برضه ليه؟ انحراف، انحراف عن الإجراءات اللي إيه؟ الإجراءات بيسموها خطأ عدم امتداد، عدم امتداد للإجراء الإجراءات المعين. مثال ثاني، الفاتورة بتاعة البيع قبل ما أبعتها للعميل عشان أطلب السداد بقول له لازم الفاتورة دي إجراءية للجاي على ما توصل. هنعمل فواتير للعملاء النهارده قبل ما نرسلها يا هيثم راجع الفواتير دي قبل وجود تطويعه على الفاتورة قبل الاحتمال يقال الإجراء إيه؟ لقاء. طيب لو ما عملناش توقيع هيكتب وإحنا توقيع إيه؟ الفاتورة برضو ده قراءة أنه بالإيه؟ اللي اشتغل الراحة وكانوا مين؟ طب والمواقع اليوم اللي مش راحة فرق يبقى ده قراءة. طب ما ليش مشروع معلش توقيعها ولا شواهد ولا حاجة؟ لأنها هيجي أنت ده إيه؟ ويتفرج ده قراءة إيه؟ أنا القراءة طبعا أنه بالإيه؟ بالراحة. طب أنا ما عندي أنا أقرأ التوقيت ما عندهمش التوقيع بتاعي والتعليقة بتاعتي 2 يبقى إذا نتروح هنا يساوي كام؟ 10 من 100 يبقى الخطأ هنا في الإيه؟ الخطأ نازل اسمه إيه؟ خطأ عدم التزام بإجراء لقرار معين. إيه إجراء القرار هنا؟ عدم وجود توقيع حديثة على صور على خصوص الكتاب المستمر والمدارك أو على توكيل الاتجاه بتاعت الأمر. ده إجراء للقرار. ايه الاجراء؟ ان التوقيع مش موجود او توقيع شخص غير الاجراء مستمر ثاني ده يعتبر ايه؟ انحراف. ده اول نوع من الانحرافات. النوع الثاني من الانحرافات بيسموه النوع الثاني من الاخطار بيسموه الاخطار المهنيه. والاخطار المهنيه دي اللي هي اخطار مثلا في العمليه الفنيه مثلا 5 6 عشان تنطلق الفلوس دي اللي تبقى 40 أو ممكن يبقى خطأ النادي بإذن الإيه؟ العميل. طيب الانحرافات هي اللي هي بشكل أخطاء مادية بتبقى صعبة للخبراء مجموعة خبراء التفاصيل واختبارات التحقق التفاصيلين. أما الاختبارات الأخطاء الأولى بتبقى صعبة لاختبارات من اختبارات الرقابة أو الكومبلاينس. أنا المنصوص اللي هي يا جماعة بالأخطاء. إذا ما حضرتك فيه جاوب على السؤال فتقول لي المحفوظ بالأخطاء معين. الأخطاء عدد الانتزام ودي مخاطرة. دي اختبارات الرقابة والإنسان إزاي تقولهم زي ما قلتهم كده. والأخطاء الثانية تلاقي أخطاء مادية زي أخطاء للعمليات التجارية زي أخطاء الانتزام ودي مخاطرة الاختبارات اللي إيه؟ التفاصيل. هذه الإجابة المثلى على تعريف مثلى ها يعني اللي ده بيتكلم عليها درجه كامله لكن ده قال حضرتك ان كل ما هوش طاعه ما هوش معنى ما تاخدش الاجابه ايه كامله يعني من كل الاخطاء كويس اخطاء تعليم السريه وكده يبقى انت مش عارف ان انا بقول ايه. كمان في نقطه ثانيه عندنا تقسيمه ثانيه للاخطاء ممكن نقول عليها خطا منفرد وفي نقطه ثانيه بيبقى خطا متكامل عكس المنفرد لأن خطأ المنفرد هو خطأ إيه متكامل ها؟ وفي خطأ المنفرد إيه؟ متكامل. واحد مش حاطط جدول الغلط خالص مسكين ومعاش أي حاجة. دايما يقرأ 5 6 صباح على الفجر. كل مرة كده ده خطأ إيه ده؟ مش منفرد ده خطأ إيه؟ متكامل. في خطأ منفرد خطأ إيه متكامل وبالتالي ده يكون ممثلا لأخطاء المجتمع. خطأ المشكلة في خصوصها كده يعني. طيب الخطأ النوع الثاني اللي هو خطأ ايه؟ ها؟ متكامل مع حق ده على طول خطأ متكامل خطأ متكامل. ده بالنسبة للأخطاء. المصطلح اللي بعد كده مصطلح ايه في المجتمع؟ ايه المقصود بالمجتمع؟ المجتمع ايه المقصود بالمجتمع؟ يبقى ده دلوقتي ممكن السؤال بتاعك اطلب المقصود بالمصطلحات العلميه قلت لنا العينين مراجعه العينه قلت الاخطاء احنا 3 المجتمع ما هو المقصود بالمجتمع ما تكتبش اي كلام مش فاضي اكتب الكلام اللي موجود المجتمع مجموعه بيانات كامله هو كده مجموعه بيانات كامله لفئه من المعاملات او وفي المهم فئه من المعاملات معاملات البيع تعتبر مجتمع، معاملات الشراء تعتبر مجتمع، لكن هناك واحد معاملات المحاضرات المصريه مختلفة، معاملات المدفوعين في المدينة، لكن في نفس الوقت ده كان أساسه إلى مجتمعين، مجتمع الجمهور ومجتمع الجنائي. هنا في بعض هنا تختلف عن المستقبل. التعليم هنا مجتمعين. يبقى مجتمع المبيعات ما ينفعش يبقى فيه عملية شراء. ومجتمع المشتريات ما ينفعش فيه عملية إيه؟ إيه؟ مش كده؟ يبقى المقصود المجتمع بيانات كاملة في إيجاد من المعاملات. مش لازم معاملات انت بتبقى فيه مجتمع العمر لو مجتمع كلهم عمر كلهم بيعملوا بالاجل مش كده؟ كلهم بيضربهم بالسداد ما عندي مجتمع تاني زي الموردين ده مجتمع برضه وفي كتاب وفي كتاب الموردين ها؟ وهكذا ممكن نعيشوا في المجتمع ده الى طبقات نعم انا شايف ان في المراحل استاذ زكريا في المراحل عامله مختصر كويس يعني هل ممكن ان انا ادخل من هنا باختصار افضل من هنا وشامل انا لو عايز لو اقف من هنا ليه انا هنا في الاتجاهات دي انا هروح اروح اكتشف هنا ازاي انت لو حضرتك لاحظت في 84 نفس الكلام اللي قلته لحضرتك اه كده في التفاهم لا ملحق المعيار اصل ملحق المعيار بيتكلم عن ازاي اختيار العينه بيتكلم عن اختيار العينه ما بيتكلمش عن اسلوب الاختيار نفسه ايه بيتكلم ازاي اختيار العينه ما بيتكلمش عن المعيار نفسه لا انا شايف اللي هناك يعني لا شايف المصطلحات هنا في الملاحظ افضل يعني لا هو الملحق بيتكلم ازاي تختار العينه ما بيتكلمش عن معيار نفسه عايز الاجابه تكون مقنعه انت بقى من اليمين الشمال الغرب الشرق الملحق نعم خليك مقنع مقنع وليس حاسم مش كده انا مش حاسم كده لو قرر ان احنا نعمل من زمان لان زمان برضه خليك مقنع اقعد كده على يلا هنا المجتمع ده اللي هو بيانات كاملة دخلت البطن واحدة هل مش مكتوبة أكيد حضرتك كده النقطة دي لأن البيانات الكاملة دي تبقى دخلت البطن إيه؟ واحد يا أخي لو المجتمع يبقى البطن ده بيكون واحد في اشتراك في البطن شغل بقول لك المجتمع كله بيرتبوا الطبقات أول ما سمعت ربنا نفس معاملات البيع ممكن يقسمها الى طبقات عمليات بيع بمبالغ كبيره ده طبعا عمليات بيع بمبالغ متوسطه ده طبعا ثانيه عمليات بيع بمبالغ صغيره ده طبعا ثالثه زين يا جماعه الطبقات العملاء عملاء متوسطه كبيره عملاء متوسطه متوسطه عملاء متوسطه صغيره ممكن اكثر العملاء اللي بقى ثالثه غير كده أقول لك والله عملاء أعمار بدون تدريس كبير عمر الجيش مثلا نقول عمر الجيش عملاء عمر الجيش بتاعهم متوسط عملاء عمر الجيش بتاعهم صغير وهكذا في الجميع طبقات المجتمعات ايه؟ فرعية لوحدها مجتمع فرعي لأنه كلهم عملاء او كلهم مبيعات او كلهم مشتريات عشان دي مرة واحدة ده دي احتياج للطبع في كل مراحل ان ده مبلغ كبير مبلغ صغير مبلغ متوسط فممكن هذا المجتمع الواحد الى طبقات او مجتمعات ايه طب حضرتك انا لما باجي بشتغل بقى هاخد من هعتبر ان العينه لما باجي احسب النسب بتاعتي واشتغل على المجتمع الاساسي ولا احسب مجتمعات فرعيه؟ ما انا هسحب من المجتمعات الفرعيه وهسحب من طبق اساسي لما اجي احدد نسبي والخطا بتاعي احدد على انهي مجتمع؟ سؤال جميل وسؤال مشروع مقنع جدا مقنع وليس حسن انا حاسس المجتمع الى مرات اجاوبه يعني حاسس المجتمع الى مرات ممكن الطبقه اللي هي بتاعت العمر اللي هي الاصوله الكبيره ممكن ما راجعهاش للعينه راجعها للجانب ليه بقى؟ وكان بقى العملاء اللي رفضته المتوسطه ممكن يختار منهم عينه ويعطيهم صدقات جاهليه. العملاء اللي رفضتهم صغيره ها رفضتهم عينه ويعطيهم صدقات جاهليه. نوعها ها مش شكل واحد لا اقتناع ولا عشان ايه توصل لحديثها مقنعة ولا ولا المطبعة رقم سبعة مطبعة ونحن في العينة مش خطأ نقول عليه خطأ خطأ لكن المطبعة رقم سبعة العينة خطر العينة هو حمد التجهيز الخطأ للهندسة الخطأ والرقم جديد ها هنكمل عن الخطأ الحمد لله إذا هو في حاجة الخطأ بتاع العينة والله أول خطأ انت مثلا لما تفهم المجتمع بامكانك هتاخد عينه منه. طيب ايه الخطر؟ انك تنظر في النتيجه تختلف عن النتيجه لو انها حط المجتمع ايه؟ كله يبقى هذا هو الخطر. يبقى ايه الخطر؟ هو اختلاف النتيجه استنادا الى بحر عينه على النتيجه الذي كان يمكن الحصول عليها لو تم تطبيق اجراء المراجعه على مجتمع العين. فين الخطر؟ فين الخطر؟ انت الخطر انك حصلت الى نتيجه تختلف عن النتيجه لو انك حصلت المجتمع كاملا. عشان كده بيسموه خطر المصاعب العينة. يعني انا عامل عقد اشوفه 50 عميل. حاول منهم انزل عينة. طب ما انا لو كنت رجعت ال 50 كلهم كان ممكن يوصل للنتيجة تختلف عن النتيجة لو انا حصلت ال 50 فده بيسموه ايه؟ خطر العينة. بس خطر العينة هنقسمه بقى وايه الصعوبة؟ هنقسمه ايه؟ هنقسمه مرتين مش مره واحده. لو انا بشتغل في استدراك الاقامه في نوعين من خطر العينه. لو انا بشتغل في استدراك التحقق التفصيليه هقدم خطر العينه نوعين تانيين. مع كده ان الخطر بتاع العينه اربع حاجات اربعه اثنين بيصحوا المراجع اللي هو بيطبق استدراك الاقامه ونوعين تانيين يمنع المراجع يستبدل استقرار التحقق المصري. طيب تعال معايا استقرار الاقامه ايه انواع خطر العينه؟ نوعين اثنين اهو هم مشهورين ازاي؟ اول خطر اسمه خطر تطبيق انظمه الاقامه بانها اكثر فاعليه مما هي عليه. تطبيق أنظمة الإقامة لأنها أكثر فاعلية مما هي عليه. مع كده إيه بالذات كده المراجع المراجع يتخمس بالألف يتخمس بمين؟ يتخمس بمين؟ بنظام الإقامة. هو فاكر إن نظام الإقامة يعني هنا يعني مش كده؟ يعني هنا يقول ايه؟ يا هناك المراجع فاكر ان نظام الرقابة هو نظام النت النت النت ها؟ اللي يقدر يمنع كل ايه؟ الانحرافات مش كده والحساب. يعني انا هنا ايه؟ اصاب النظام الرقابة بيكون فعال وهو الحقيقة لا وهو مش فعال ولا حاجة. يبقى ده نوع من الخطر اهو. طب انا لما اقدر ان ضرب القاضي انه اقوى مما هو عليه في الاعداد معناه ان انا هعتمد عليه معناه ان انا ممكن انفذ القرارات والتوظيف اقل وبالتالي اقوى من نفسي. فالخطر الخطر ده منين؟ مش ان انا خليت تفاعليه نظام الايه؟ الايقاع. زي النوته كده عرفت ده بقى لما هنا انا ايه؟ بتفضل على كل شيء. ماشي معاك ومطمنة. فتلاقي على المحرك ليه لما ده هياكل. ويطلع على المحرك ليه كده ليه تقسيم في دماغك. وحيدنا وفي الاخر يبقى نظام الايه؟ فمين قلنا نرجع للزياده الحمد لله بلاش نصور على كده ما كنا الحرب اللي كنا ايه؟ كنا معتمدين نعتبر النظام في مصر يعني النظام ايه؟ هنقل فريق البحر وقال لهم هذا ما عجبكوش البحر راح مشروع البحر ايه؟ اللون كده البعض اللون البعض اللون البعض في عبد الناصر كيف؟ كلنا بقى عبد الأيام الحمد لله 67 دي وقالين انت كده هو احنا نقول اللغة احنا نقول اللغة كده كنا نبين عندنا البعض ايه؟ قوي ده خطر الحوالي يقول عليه يعني مغالاة مش كده؟ طب النوع العكس بقى خلق تطبيق أنظمة الإسلام وأنها أقل بتعمل إيه؟ عشان هي عليه أقل بتعمل إيه؟ على أنت واحد صغير كده بتجين عليه نقص النظام الإسلامي مش جاي ولا تبقى إدارات التطبيق وبتحكيها وأنظم قوي خلي بالك الفترة الأولانية أثر على التعليم لكن الخطر الثاني يأثر على الفتاة لكن كده الخطر الأول يأثر على تعليم المراجعة ليه بيأثر على تعليم المراجعة؟ فقط كده يعني تعليم المراجعة يعني المراجعة قادرة على تحقيق الهدف منها مش كده لا طبعا انت اعتمدت على شيء ثاني زي ما قلت بالله كده مش كده إذا الله إلى رأي غير تماما القرار من الذي فتبقى الوضع مش حالة مظبوط؟ طب والتاني؟ فالوضع مش حالة تأثر على الزكاة الزكاة إيه؟ الفوضى دلوقتي أنا النظام اللي بقى مش شاطر فيه كده توسع فيه حجم العينات خبرة أكتر ظروف أكتر تأثير حديد لما تجريش دي الهدف يتحقق طبعا لكن تبقى اقل ايه؟ الشافعية اقل ايه؟ الكفاءة يبقى الاولاني التجريش قليلة بس الهدف مش هيتحقق فالفعالية تخطر الخبر الاولاني تجريش اقل صح لان انا هاخد حاجة معلومات اكبر تجريش اقل ده تخطر ليها رب طالب يبقى مش فعال مفهوم؟ طب والتاني؟ تكاليف عالية بقى ايه؟ بتعمل الدور الرابع عين وقت كده لكن هنا مش كده؟ وبالتاني التكاليف مش كتيرة بس برضه إلى إيه؟ إلى إيه؟ يبقى مش هتقدر على التعليم الكفاءة تتحقق بس الكفاءة هي اللي إيه؟ يبقى خطر العجينة المصاحب لاستمرار الرقابة نوعان خطر العجينة المصاحب لاستمرار الرقابة نوعان تطبيقا ضد الرقابة أنها أكثر فعالية من أهلها عليكي وهذا يؤثر على فعالية الخطر الثاني تطبيقا ضد الرقابة أنها أقل فعالية من هذا هذا يؤثر على الشباب مين الإجابة المشكلة؟ بس حضرتك خدت السؤال ده واحنا نقوله حضرتك خدت السؤال ده واحنا نقوله والله كل المكان بقولك يا اخي اللي بنتكلم فيه وانا يعني بقلل اثنين بعد كده لما اعتمد على هيكل الموضوع كله هيكل موضوعنا اهم اسئله الدنيا دول الثاني وفي كل حاجه ما شاء الله عليك يا رب انا فاكر في الحته مش انا بقول انا لوحدي لا احسن تبردوا بعد كده. طب بالنسبه لاستغراق التفاصيل خطر العيال دول عند يمين خطر العيال باختبارات التفاصيل اختبارات الرقابة اختبارات الرقابة بتجيلك فشل على اخطاء عدم الاتزان واخطاء الامر واختبارات التفاصيل بتجيلك فشل على مين؟ على الاخطاء الايه؟ النتيجه. بالنسبه لايه خطر العينه؟ انا حابب عينه من العملاء. يا ترى القيمه المقصوده انها تقول عليه صح ولا غلط؟ هنا ده مش خطر عدم الاتزان ده خطر ايه؟ ماشي. ممكن افضل نوعين اثنين من النتائج والدولة بيكونوا اخطاء. الخطر الاول هو خطر عدم وجود خطا هائل وهو بينما هو ما مربوط يعني. يعني بعد ما احط العملاء قلت لا المجتمع ده جميل مفيش خطر هائل وهو يحكي لي بالارض في خطر هائل وايه هو مع كده برضه ما حصل الى رقم الجثه دي مع كده برضه الداخليه ايه؟ هتتقطع الخطر الاولاني اهو خطر عدم وجود خطا هام مؤثر بحيث ان هذا الخطا موجود فعلا. ده يؤثر على تعليم الايه؟ المراقب. والثاني النوع الثالث خطر ايه؟ وجود خطر هام مؤثر في الحقيقة يعني أنا أضعف مجتمع العملاء وأقول لا لا لا ما شاء الله ها ده مجتمع يعني لطيف كريم مفيش أخطاء مش مين إن هو فيه إيه؟ لا لا ما فيش حاجة تقريبا خطأ وجود خطأ هي هام بينما في المنطقة أنا أقول إيه؟ يعني أنا أضعف مجتمع العملاء قلت هنا المجتمع ده فيه كعكة انتهاء العقودة مش مضبوطة في حين ان العقودة ايه؟ مضبوطة فعلا ده بيؤثر على ايه؟ كفاءة. ده بالنسبة لخطر العينة طبعا 100% هذا المصطلح وبعد كده المصطلح ان هو مصطلح يعني جوهري يعني قلته اعلى من خطر المجتمع تعليم المجتمع مش كده؟ يعني انا كنت اثبت ان المصطلحات اللي في المصطلح ده مفيش اللي قبله مثلا انا بتكلم على دايما انا ثابت تحس كده المصطلح المهم اللي بيركز عليه. طيب كان خلي بالك لما اجي اقول الخطر والله الخطر عباره عن ايه الخطر بصفه عامه؟ احتمال. الخطر عباره عن احتمال. المتأثمات الحسابية هذه مقاطع تسمى مستويات الايه؟ الصفر. خلاص يا جماعة؟ ده بالنسبة للمصطلح بتاع خطر العينة. عندي مصطلح تاني اسمه مصادر عدم الاكتشاف الأخرى. خلي بالك الخطر العينة اسمها خطر الايه؟ العينة. صح؟ بيقولوا عليهم دول اللي هي سامبلينج ريسك سامبلينج ريسك خطر مصاحبة العينة. واحد قال عشان العينة اللي ما تتأثر أنا مش هشتغل بالعينة، أقعد في المجتمع مفيش عينة. إذا الحالة اللي حصل العينة الثانية بتكسر متى لا تتأثر العينة مساوية للكسر إلا لأن أقعد المجتمع يعني كده دي كتير بقى حتى كده كده ايه واقول لك ايه صح ولا غلط ولا براءه هنا دي مش بتتكلم بقى على حفظ بتتكلم على ايه على شيء وده اللي كان في السنه دي في امتحان القراءه بقول له ايه تم فحص المجتمع بالكامل وبالتالي تكون يكون خطر علينا الجامد دي الحوار دي صح ولا غلط طبعا نص الدور على فكرتها يا رب هو ما بيفهمش حضرتك سؤال مباشر حافظ ايه؟ لانه على السؤال اللي هي كده ايه؟ مباشر بتكلم على خطه ايضا عن البيئه يا حاج كان مركز بتكلم على خطه الورقه ما عملتوش صفر عشان المرضى ما لقاش الكلام ده يا حاج كان مركز ونادي يا لا هي رفاقة كبيرة خطر في العين وهي كان خطر في الحالة ممكن يبقى خطر أفضل فهناك خطر العين لأنك لما تفحص المجتمع ولو المجتمع تكبير هتتحط مكان هتتعرض لخطر ثاني هتيجي في الاتجاه كده انك ترفع بقى مش عايز ترفع في ايه؟ مجتمع كامل من الماء وبالتالي تتعرض لمخاطر ايه المخاطر الاخرى ثلاث انواع اول نوع خطر ينشا عن تطبيق اجراءات رجعه لابنها تطبيق اجراءات رجعه لايه مناسب ايه المناسب اللي هذا مش كده ولا ايه تطبيق اجراءات رجعه لايه مناسب يعني حضرتك بتفشل في الاختيار يعني المفروض حضرتك تعرف تختار طب انت ما جبتش شاب ده المفروض تعرف تختار ما عشان تجي ايه يعني عشان تخاف ها ايه اللي انت عشان تتعلم طيب فبقول لك ايه هتبقى من الاول هتبقى من الاختيار ها يا وقت بقى ما تنشاش الاختيار لراجل يقف بتاع الاختيار هذا كفايه انت انت بعد ما تختار الاجراء بتاعك راجع ممكن تفشل في تطبيقه في تطبيقه بطريقه خاطئه يبقى المرات مش فاشل في الاختيار فاشل في ايه؟ في التطبيق طيب انت نصك كان اختار صح وعرفت المقومات للتطبيق السليم فالمقاطع صح بتتلاعب الاختيار وتلاعب التصديق الى ان التفكير خطا لانك ايه الفشل ايه التفكير وده ثلاث مخاطر بيأذونا حتى لو فرضنا المجتمع 100% متعرضين لنهجان من الجريس النهجان من الجريس ده ثلاث انواع فشل اختيار اجراء الرجعه المناسب للهدف فشل في تطبيق الاجراء المناسب رغم ان نجحنا في الاختيار ثم فشل في تفكير طب يا دكتور بعد اذن حضرتك المعادله اللي هي بتاعت الخطر بيبقوا كاتبين فيها خطر الاكتشاف هل لا خطا عدم الاكتشاف ده هو نفسه خطا الاكتشاف اللي في المعادله؟ بتكلم عن نموذج الخطا في نموذج الخطا بيكتبوا ده خطا الاكتشاف هو خطا عدم الاكتشاف يعني هو طب هو ليه المواجع الاجنبيه بتكتبوا ديتكشن ريسك؟ انت كده صح ايه؟ عدم الاكتشاف هو بس بيكتبوها غلط يقول لك مثلا يقول لك ديتكشن يعني ايه؟ والديتكشن ريسك ده كان مخاطر بايه؟ الاكتشاف الترجمه كده حرفيا مهما غلط هو خطر بيحصل منين؟ عدم الاكتشاف ولا عدم الاكتشاف؟ عدم الاكتشاف. طبعا حضرتك شرحت لكل حاجه بجد في الكتاب عشان تقدر ايه تطبق شراء الله. انا عايز اتفكر من وجود منتهى الشعر مرفق وصول فقط البيئه كانها منتهى الذي تذكر منه العينه هو مجتمع فوق فوجيه البيئه وليس مجتمع مبتدئات الشعر. يكون قبل ما نبدا كده لو تتذكروا في اعداد المراجعه لو تتذكروا كده لما ياخدوا الكوميديا كنا بنتكلم ان في هدف ايه؟ هدف اللي هو الهجوم وهدف الاجتماع. وقلت لكم ان في عندي مجتمعين مجتمع فوجيه البيع او صوره فوجيه البيع عشان اكون دقيق ومجتمع عند بلد الشعب. عندي كام مجتمع دلوقتي؟ اثنين. انا بحب حاجه فعندي صور فوجيه البيع دي تمثل المجتمع وكل من هذا فعل ذاك تشكله للدروب فعندي مبتدئات في الشعب. مفروض ان المجتمعين يتطابقا يعني شركه محترمه كل صورة مطلوب البيع لها ما يؤيدها من مبتدئات الشعب. ده القصد يعني. طيب لو شركه عايزه تضخم المبيعات دي تبقى يعني نشرح مبيعات وحيد بدل ما الواحد يشرح خلاص بيطلع الخيار بتاع ايه الوش ان احنا عايزين نعمل مبيعات ايه وحيد فنعرف ايه فوجئ ايه مع الحاجه اللي هو دي ازاي موجوده لان ما فيش مستندات ايه شكل. يبقى لو عايز تعرف ان عمليه البيع دي عمليه حقيقيه مش وهميه المفروض تعمل ايه؟ هدفك التحقق منها من الحدوث مش من الاجتماع دلوقتي. ها؟ هتاخد شويه صور وفي شيء وتروح تدور على ايه؟ زي ما وصلنا من مستندات الايه؟ الشعر. ليه المستند بتاع الشعر يبقى دي عمليه ايه؟ ايه؟ صح؟ فوق طب لو ما لقيتش بتاع الاغنيه يبقى الحاجه هو اثر عليها المجتمع الذي يوصل من المعين الهدف اهو ها الهدف التحقق من الفلوس. يبقى المجتمع الذي يوصل من المعينة ها مجتمع صور طوابير البيت. طيب احنا مطمئنين ان الفلوس خلاص وده حاجه مطمئن على حاجه ثانيه اللي هو ايه؟ الاجتماع. تعالى الشركه عايزه تتفرغ للزراعه مش تقسيم المبيعات الحاجة بقى ليش المطاعم ليش المكانات انا عايز ليش عشان ما ادفعش ضرايب الا للارباح يبقى عايز اقلل العمليات الجديدة ما تزيدهاش كلها. طب المرحلة دي حتى انك لو راجع ايه التخطط من الايمان التسجيل فعلا العمليات اذا في حالة ما تمشي منين ده المطاعم مستندات الشحن هتاخد مجموعة من مستندات الشعر وشو ده بقى بيتكلم العمليات دي بتتكلم في التكاتف ولا لا؟ لا انا اتكلمت يبقى في اجتماع لا انا ما اتكلمتش يبقى في ايه؟ عدم اجتماع يبقى في هنا انا نعمل الاختيار بتاعك لتكرار الفرحة واتجاهه ممكن يبقى واصل المكاتب اللي انت بتطلعها. يبقى هنا المخاطر بهدف مخاطر معينه تنشا من عدم الاختيار السليم لاجراء الدين. طيب لو وصلنا للاجراء صح كان من البقاء مش من البقاء غلط. مثلا بالنسبه للسند المتطلبات العمر المفروض زي ما خدت معاك 305 بتاع المتطلبات لازم تطلب رقابه مشدده من قبل المراقب على عمليات ارسال المتطلبات من لحظه اعدادها حتى لحظه وصول الردود. شوف احنا كلامنا في العام 2005 بالطريقه دي. طيب لو ما فيش اشراف جدي على هذه العمليه فممكن الشركه تبعت مطابقات باسماء الموظفين او على عدد الموظفين بالظبط ويبعتوا الوصول على مكتب الايه؟ المراقبه. هنا تطبيق يعني تطبيق ايه؟ فقط احنا نبدا في مطالبات الوضع، لكن مفيش لقاء على حدود استخدام المطالبات من جانب المراقبه. فالشركه عشان يفشل المراقبه كان بايه؟ يبعد العمليه بتاعت الخطابات دي بتاعت المطالبات على موظفين معينين على ذلك، وهم يبعتوا الرد على مين؟ على حسب الإجراء. إذا هنا التوفيق يعني توفيق إيه؟ خطأ. إذا هنا ممكن أيضا الخطأ لا ينشأ عن الاختيار ولكن ينشأ عن الإيه؟ التوفيق. ممكن أيضا ما يكونش تطبيق، لا أهم الإجراءات القضية على عملية إرسال المطلقات اللحظة إنشائها حتى رفض الإيه؟ والردود. يعني اختار صح وخطأها إيه؟ صح. يعني لما يجي لي رفض المصفحة المفروض افكر بقى تفسير الخطأ هنا ينشأ انك تفكر تفكير ايه؟ خاطئ. يعني لما يقولوا كده الأسئلة الذاتية ايه؟ بيفكروا موسى يطلع ايه؟ فرعون. فخطأ تفكير كنت بقى في الشارع قبل كده وإذا رأيت أن هذا ليس ايه؟ بارزة فلا تظن أن ليس يبتسم. يبتسم. هتشوف الحاجة الجاية عليه كده هو بيتحكم فرحان فيه. لو انت مفهوم عشان ايه؟ يعني انت مفهوم هنا ان الفاكس في مخ نفسيه ايه؟ خلاص مخ اكتر. حضرتك بتطلع هو بيدك معلومات عن المجتمع، في عندك معلومات من المعلومات اللي هي ادله مش كده؟ فكر الادله ممكن تفكرها تفسير ايه؟ تفسير خاص. ماذا؟ جاء معلومات على علم السيارات اللي ظهر بالميزانيه موجوده في القرار بتاع الشركه. نزلنا عليها ولقينا السيارات موجوده. موجوده موجوده، بس انت مش شايف السيارات من القرار قلنا ايه؟ انت قلت لي من 10 اصلا. يبقى احنا فكرنا والموجود هنا تفسير ايه؟ خالص. يبقى دي اسمها مصادر. ما هي مصادر وعقول الانشاء، مصادر ايه؟ عالم ايه؟ الانشاء. سواء استخدمت العينه ما استخدمتش العينه تعرفوا هي هي انت بتتعرض لثلاث انواع دول. اللي هي ايه؟ فشل في الاختيار، اجراء الاجراء المناسب، فشل في تنظيم هذا الاجراء المناسب، فشل في تفسير ما ينتج عن تصديق الاجراء المراجعه المناسب. ده انا اسمعها مهم. بعد كده اخلي وحده العينه. وحده العينه طلعها طلعها اسمه وحده العينه. الدكتور كان كده ازاي؟ عموما احنا بقى بنقلب عليه ناخد وحده والله مش عارف. ده اهم من معيار نفسه. هو الملحق ده يا راجل ده الملحق ده حاجه لا وحده العينه. طيب لو انا استخدمت دلوقتي كبشره هكتب مجتمع الدكتور ومجتمع ايه؟ كل قلت هنا تعتبر وحده العينه. قلت بقى حاجه تعتبر وحده ايه؟ هنا بقى اللي بنسميها الوحده الطبيعيه. الوحده الايه؟ الطبيعيه. خلاص؟ يبقى الوحده الطبيعيه هي ايه؟ كل مفرده من المفردات التي يتكون منها الايه؟ مجتمع. عايز مثلا مجتمع صور فواتير البيع. مجتمع صور فواتير البيع كل صوره تعتبر وحده عينيه. مفرده هنا مجتمع الحالات كل حاملين الاطار وحاملين الحاملين اللي تمر في الوحدات الطبيعيه. ليه تمر على الوحدات الطبيعيه؟ لانها لا ايه؟ يعني كانت مولدة زي ما بيقولوا اصلا صندوق البلد لها كانت مولدة. يعني ايه كانت مولدة؟ خلاص صندوق البلد لها ايه؟ طبيعيه مش كده ولا لا؟ طيب يبقى طول قانون البيع تعتبر وحدة عينة من النوع الطبيعي. الغير اللي موجود غير الثاني اللي بيحصل فردا برضه الشخصية ده يعتبر وحدة ايه؟ عينة بجماعة عينة طبيعية. خلاص؟ يبقى وحدة العينة كالعين كل ده كل مفردة من مفردات الجنود التي يتكون منها المجتمع، صح؟ مجتمع فواتير الشراء، يبقى فاتورة الشراء واحد من طبيعي شراء، مجتمع المتخصصات يفعلوا الأرض والشرطة واحد فعيلها ايه؟ طبيعي مطلوبة بقى. المصيبة بقى اللي شايفش عليها حاجة اسمها يحدث العينة مش الطبيعية، مش الطبيعية النقدية، وده جديد في المعينة، إنها المعينة للوحدات النقدية بدل المعينة للوحدات الطبيعية يقول عليها المعينة للوحدات الإيه؟ النقدية. لو أنا مثلا العميل أحمد، العميل أحمد يعتبر مفردة من مفردات العملاء، يبقى العميل أحمد ده وحدة معينة طبيعية، طبيعية مظبوط؟ طب العميل أحمد ده مليون جنيه جنيه و 500 جنيه، إيه بقى اللي بقى هنحدد كل جنيه من ال 500 وحدة معينة؟ فبيسموها بقى يعني مش وحدة طبيعية لكن هو وحدة إيه؟ نقدية. يبقى الوحدة الطبيعية اللي اسمها العميل أحمد فيها من جواها 500 وحدة نقدية، كل جنيه يعتبر وحدة نقدية مستقلة بذاتها، كل جنيه يعتبر وحدة نقدية مستقلة بذاتها. مثلا صورة فاتورة البيع، صورة فاتورة البيع دي وحدة معينة طبيعية. طيب هل كل فاتورة البيع اللي فيها عمليه بيع 100 جنيه زي تكون فاتورة البيع فيها 100,000 جنيه؟ انا عندي فاتورتين بيع، صورة فاتورتين بيع، الصورة الأولى عمليه بيع 100 جنيه والصورة الثانية 100,000 جنيه، الاثنين لو أضربناهم على طبيعية يبقى دي زي دي، دي زي دي، دي وحدة عينة طبيعية ودي وحدة عينة إيه؟ بس المبلغ من جواها مختلف. دي تعمير ومثال ايه؟ التسليم في الوحدات المادية. العين المعادلة الطبيعية دي يا معلم، العين بتاع المعادلة الطبيعية دي ان احنا ما بنزرعش كلهم معادلة طبيعية، لان دي زي دي، مع ان دي فيها قيمة كده وكام ودي فيها قيمة كده وكام، نفس الشيء عميل رصيده 500 جنيه وعميل رصيده 5000 جنيه، لو اضربناها على طبيعية يعني بتتابع على طبيعية ولا على طبيعية بغض النظر عن الرقي شو لا قال لا الانتباه الحديث في العينات ده سيبك من المعينة بالوحدات الطبيعية، عين بالوحدات اللي ايه؟ ايه النقد ايه؟ العميل الاولاني اللي رصيده 500 جنيه يبقى فيه 500 وحدة نقدية، والعميل الثاني اللي فيه 5000 يبقى فيه 5000 وحدة ايه؟ طبعا احنا بنختار نختار احنا بنختار احنا بنختار احنا بنختار انا عايز مجتمع عمالات مين عميل مجتمع عمالات ايه مين عميل عايز اكتر منهم كم عايز اكتر من بغض النظر عن الدراسي ممكن يطلعوا كام في الدراسه واحد 1000 جنيه والثاني عليه 1000 جنيه ودي عين المعينه اللي ما خدتش ايه؟ قال لك طيب هذا الكلام اللي شفتها ازاي؟ قال لك لا حول المبتدا الطبيعي الى مجتمع مصر روح النقديه اللي تثبت العمر جنب بعض، مش العميل الاولاني عنده 5 جنيه والعميل الثاني عنده 10,000 جنيه، رقم الزبائن ده لبعض وارقامهم، لكن ازاي هتجيب ارقامهم؟ يعني اجي انا البيت او المنديل بزن تحت، وقال لك انا مش عارفين بزن الثاني، يبقى انا هيبقى عليها كام؟ فتعالى ارقامهم كده هيبقى الجنيه الاولاني رقم واحد، والجنيه الثاني رقم اثنين، والجنيه الاخير عندي رقم ثلاثة. أول ما تعرف ده هيبقى هيبقى 1000 واحد، والجناش بقى الجناهات نقطة الجناهات هيجي لك بتعمل سيريال نقطة في الجناهات فانت ولا لا؟ وبالتالي بقى دلوقتي المجتمع مش هيبقى الوحدات طبيعية، بقى الوحدات ايه؟ المقصية، عند المجتمع من المقصية المباركة ده ده تركيز وعباده. انا عندي الف اثنين وخير كل مساحه طاقه، اللي هي رقم واحد، اللي هي رقم اثنين، اللي هي رقم ثلاثه. مظبوط؟ العميل الفلاني ياخد بعد التركيز هيكسب بعد عليه 10000 جنيه، يبقى اول ما ينزل ماله مش رقم واحد، لا هيبقى رقم واحد مش قادر، هيبقى رقم ثلاثه واحد. واحد واثنين واحد وزي ما نخلص منه كده نعمل عليه رقم جنيه واحد ثلاثة عليه احنا ثلاثة جنيه. الجنيه أولاً مش رقم واحد ولا رقم واحد واحد. احنا ندخل بقى فأنا طريقي يبقى كده ايه؟ بترقم الجنيهات بليمت العمر، بترقم الجنيهات بليمت الايه؟ العمر. يعني نيجي نختار بقى، نختار بطريقة معينة اسمها الاختيار المفضل. بصراحة نشوفها بالتفصيل يا جماعة. الطريقة دي يا جماعة اللوجو قصد الظهور كوحدة نقدية، يعني أنا بختار دلوقتي منهج ذات أعضاء كده، بس دليل كده اللي بياخد مدى أوسع العميل اللي اسمه إيه؟ هيكل، يعني كده يعني هيكل دليل يا ترى خصوص الجديد ده اختاره ان هذا اللي هو عليه 1000 ولا ده اللي هيبقى من عليه 10000؟ يبقى كده بالطريقه دي ان انا اختار الوحش اللي نقطه واحده هيبقى له فرصه في الظهور اكثر العميل اللي هو موجود فيه. وده مطلوب من ده، مطلوب ان احنا نسدد العملات المطلوبه بايه؟ ب 10. وطبعا حاجه الجديد هختاره ما عندهاش يبقى حاجه بس بناخد الاثنين في نهاية ده عايز هو كده زي النهارة بتختار الوحدة الصرعية، يعني هتستغل الوحدة النقدية لاستغلال الوحدة الايه؟ الصرعية. قصة جميلة أوي اسمها المعادلة الوحدات الايه؟ ايه الأخطية ولكن في الوحدات الايه؟ الصرعية. طبعا ده كتاب كبير في العينات يقول عليه مهند مليون سامبل او دولار مليون سامبل. ده بالنسبه لتعريف وحده العينات. شوف التعريف اهو، كل جنيه في رصيد حساب عميل او كل جنيه في صورة فاتورة البيت. الجنيه ده هو اللي هيكسب وحده الايه؟ العين. ما تقولش صورة فاتورة البيت، لا ما تقولش حساب التعميل ده، كل جنيه يعتبر وحدة ايه؟ عشان بيسموها معاهدة الوحدات الايه؟ النقدية. وفي الأجانب عشان عندهم وحدة النقد الدولار بيسموها معاهدة الوحدات الدولارية. ده بالنسبة لوحدة المعاهدة. هنا بقى بيشرح لك العينة الإحصائية، وطبعا العكس بتاعها العينة زي ايه؟ زي طرقة، طرقة بشكل فيه المصطلحات. ايه المقصود بالعينات الاحصائية؟ العينات الاحصائية اذا نوقف بقى الشرط الاول والشرط الثاني، شرط ايه الاثنين اهو. الشرط الاول ايه؟ تكون العينات الاحصائية اذا كانت الاختيار للمفردات يتم عشوائيا في طريقة الاختيار اسمها الاختيار العشوائي. انا بقى اقول الاختيار بعد كده. ايه طريقة الاختيار العشوائي ده؟ يعني معناها ان انا مش هكون متحيز للاختيار. الاختيار العشوائي يعني بمعنى ان كل مفردة في المجتمع نفس الخطوة والظروف معينة. اللي بنقول اختيار ايه ده؟ ايه العشوائي؟ على فكرة ما بنقصدش بين الاختيار البدائي والاختيار العشوائي. مهم الاختيار نفس السلوك نوع واحد. الاختيار البدائي والاختيار الايه؟ دول مختلفين عن بعض. البدائي غير مين؟ العشوائي. الاختيار العشوائي معناها ان انا حدد لكل مفردة فرص متتالية في الظهور ضمن مفردات العينة. انا عندي مفتاح عشوائي حضرتك وجدت. حضراته تعتبر مفتاح مش كده؟ طيب لو انا اديت كل واحد فيكم رقم مختلفه يبقى انا دلوقتي كشفت رقم عندي الطالب رقم واحد هيك، الطالب رقم اثنين هيك، الطالب رقم كذا ثلاثه اربعه كده كده خلاص؟ طيب الاطفال دي العقل ايه ده الرقم العشوائي ده ده جدول تقريبا في شكل اعمده ومصفوف دون خط ودون ترتيب معين لو انا عارف واحد وقعد على مدار الزمن مش يا عم واحد اي عربيه لحد اهي كل الارقام هو محسوب وراه فهو ايه يعني في النهارده وصلت العربيه دي بتقول 120 كيلو بالظبط يعني العربيه بتشوفها 150 كيلو بالظبط كده عارف الاطفال الزمان دي شكل اعمده شكل ايه؟ اهو ده المفاجاه والارقام دي ليه ده مفاجاه الارقام الشهريه؟ لان وارد ان احنا ما بنعملوش يكتبوا ارقام ده العربيه هي اللي ايه؟ ده العربيه يعني ما اعرفش بقى ايه ده لحد فين؟ لكن المفاجاه والارقام دي لا شهريه. طيب يبقى انا علشان رقمتكم كل واحد فيكم مرقم اه مش كده؟ هجيب لك الارقام دي كل واحد منهم لازم فوق من الاختيار لو عايز عليها مشكله كل واحد فيكم فوق من الاختيار في الظروف العاليه طب انت اكثر من خمسه عشوائيه ايه النهايه اللي جت الارقام دي العشوائيه اخر حاجه تقرا الدكتور قال لي فقط اما قال لي فقط قال لي فقط قال لي عمود قال لي عمود اقرا الرقم اللي قدامك يعني لا رقم بالظبط 18 يبقى اول مفترض رقم اتصال رقم كام؟ 18 طب اعمل ايه يعني يا دكتور؟ بص فوق وتحت بص يمين مش فاهم زي ما انت عايز انت تقول لي الرقم اللي بعد 18 كام؟ قال لي رقم 49 تعالى رقم 49 يبقى هنا انا اعطيه ان كل طالب نفس الفرصه فين؟ بظروفات كل اختيار ايه؟ ايه العشوائي؟ طب هو ده اختيار بدافي؟ الاختيار الذاتي معناه ان ايه؟ مفيش عشوائيه مفيش فرص متتابعه انا اقرا وبعد كده هختار اللي قدامي مش شايف اللي ورا مش هجيب تاني مش كده ده يبقى الفرص الناس اللي قدامي هتبقى اعلى من فرص الناس اللي في الخلف اللي بنظر ايه؟ ضعيف او اللي قدامي اعلى من اللي ورا هختار اللي كده كده ماشي بقول اللي فات يعني هيك مجنون خلينا نعرف ده يبقى اختيار الذاتي لا توجد فرص متتابعه ها؟ ده اللي صار في التدريب يقول لك الفرص المتابعه فعندنا كيف تربيه وعلاقه في مثلا فنبعت الفلوس لايه؟ للقضاء يقولوا هو اختار لايه؟ لتنفيذ ايه؟ وعود يقدموا يقدموا يقدموا يجيبوا فلوس بقى فلوس زي المدرس يعني مش مستني قوي اللي فاتت دي الاول يقعد فلوس على قد ايه؟ يسحب جواز هل الفلوس ده يقدر يوصل من الجواز ده؟ يبقى ده اختيار ايه ده؟ مش اختيار ده ايه؟ وده لان هي الفرص المتساويه بين القضاء كلها فعنده الفرق بين الاثنين فقال لك لو الاختيار عشوائي يبقى دي معينه ايه؟ احسن مظبوط؟ طيب الشرط الثاني ده لما تيجي تقيم مجالات العينة لما تيجي تقيم محيط مجالات دي تقييم مجالات العينة بيتم عن طريق نظرية الايه؟ الاحتمالات بما في ذلك قياس خطر الايه؟ العينة خطر العينة يعني ايه؟ يعني نقدر نقول والله رقمنا المبنى على العينة بدرجة 93% يبقى الخطر كام؟ 10% إذا كنا نقدر نقول في الاثنين دول يبقى المعلمة تحت المعلمة إيه؟ احفظ إذا إذا كان اختيار البنود اختيار عشوائية وإذا كان وإحنا بنقيم مكان العينة نقدر نستخدم نظرية الاحتمالات ونقدر نقيم الخطر بتاع العينة قياس كامل نسمي المعلمة دي معلمة إيه؟ لو ما استخدمناش الاثنين دول يبقى علينا غير احتياطي، لان لما تبقى طالعه علينا حكميه. اه جد فهمت. ايه حكميه؟ التعديل الحرام ده لا سماها علينا ايه؟ غير احتياطي. اللي كلمه علينا حكميه يعني معناها تعتمد على الحكم الشخصي للمراجعه. والحكم الشخصي مطلوب مننا في التعليمات الاحترام الاحصائيه وايضا مطلوب العيال دي الايه الاحصائيه فالافضل ان نسمع عليه ايه بقى خلينا ايه نعمل فكرة تعريف عشان الوقت اللي هو مختار الأخطاء المسموح بيها نقف هنا حتى مختار الأخطاء المسموح بيها ده تعريف الأشياء يا جماعة تقول عليه اللغة الإنجليزية تجربل إكشن ريت إيه مختار الأخطاء المسموح بيها قبل ما نقول الشرح بتاعه التعريف أهو الحد الأقصى من الأخطاء في المجتمع والذي يكون مستوى الأخطاء المسموح بها الحد الأقصى من الأخطاء في المجتمع والذي يكون مراجع على الأساس بإيه؟ وعشان يسموها مسموح بإيه؟ هو خطأ كده؟ لو كان خطأ على الميزان أو خطأ إيه؟ نجد بستنى إيه؟ عند الاستعداد لإيه؟ وجوده مفيش بنت اثنان ولا بنت دوما هو بنت البنت اللي اتجوزها دي بنت دوما لا في أخطاء بنت إيه؟ ماشي أخطاء والله هو بفكر إن أي المجتمع ممكن يكون كان لما مش كان بالحفاظ كل مجتمع عرضة للغيوط نسبة معينة من الأخطاء النسبة اللي أنا بتتحمله بنسميه الخطأ اللي مسموح بإيه؟ عدد احتياجات نقطة وجوده بالظبط كده بعد كده هنشوف إن إحنا عندنا أدلة المراجعة ودي بقى يعني نقط على أدلة المراجعة اللي ماشي عشان نكمل والمرة الجاية إن شاء الله نخلص المهارات ونعمل الجذر وبعدين نتكلم نعمل المنحة الحروف البيت درجات الحروف العامة ونقول إن دي من خلطة واحدة إن شاء الله بإذن الله بنشكركم ونتكلم على الدرس المحاضرة الجاية إن شاء الله هذا المحاضرة الجاية إن شاء الله الاختبارات او ثلاث انواع من الاختبارات عندما ثلاثة هذه أنواع الثلاثة نحصل على هذه المراجعة، نحصل على معلومات. أول السلوك ممكن السبعة، أول الإجراءات ممكن اتباعها اسماء إجراءات تقييم الخطر. إجراءات تقييم الخطر، دي إجراءات تبعها لأن بيها إن شاء الله نحصل على معلومات، نحصل على هذه المراجعة. طبعا إجراءات تقييم الخطر سبق وشرحناها، وقلنا إنها بتتكون من الاستفسارات زائد الإجراءات التحليلية. شرحناها قبل كده. النوع الثاني من الإجراءات اللي بنسمع منه الأدلة اسمها اختبارات الإيقاف، كان لها كلمة اختبارات تساوي كلمة إجراءات. إجراءات بنختبر بيها هل أوجه الرقابة تعمل أو أوجه الرقابة لا تعمل. فبنسموها اختبارات الإيقاف. وطرق الإنجليزي يسموها Compliance Test. دي النوع الثاني اختبارات الإيقاف. بس في نقطة مهمة، اختبارات الإيقاف تؤدى فقط إذا اكتشفت من خلال إجراءات تقييم الخطر إن هناك توقع أن الرقابة بتعمل بتعديل. عشان كده الكلمة المفروض تؤدى، يمين لازم تؤدى اختبارات الإيقاف. أنت الخير عندما تحتوي إجراءات تقييم الخطر على توقع لتعديل تشغيل أنظمة الإيقاف. احنا بنتوقع من الأنظمة الرقابية بتعمل بتعديل، إذا كان هذا هو التوقع إذا كان في اختبارات الإيقاف. يبقى هذا لازم نبدأ باختبارات الإيقاف. ماذا لازم Oh. بتاع التوقيع موجودة ولا لا؟ ما بيجيش تقييم انا ليه؟ انا ليه ايه؟ وجود التوقيع، اذا كان التوقيع موجود يبقى في التزام بالضمير الضار. التوقيع مش موجود يبقى لا يوجد التزام بالضمير الضار. عشان كده طبعا ليه في صفاء اتريبيوت تامل. يعني احنا بلاش عندي مثلا دورة البيع دورة البيع الآلة، دورة المستهلكية للبيع الآلة. فقط كده معايا يجي واحد فيهم بيشتري منك الآلة، بيتبعته لإدارة الائتمان، إدارته بيديلهم مذاكرة منح ائتمان، يبقى في طلب مقدم للشراء بالآلة وفي مذاكرة منح إيه؟ ائتمان اللي تم الموافقة عليه. وبعدين اذا تم الموافقة عليه يتم تحرير المصرف لإدارة البضاعة من المخزن. شوف المحل وبعد ما تدينه صوت البضاعة من المخزن نعمل محضر للصين او بوليسك ايه؟ الشحن. وبعدين يبعت الفاتورة الفاضلة بالايه؟ بالسداد. انا قلت كام مستند كان عايز كده معايا؟ طلب شراء مصدر للعميل، مذكرة منح ائتمان، سير مصرف من المخازن، محضر تسليم او بوليس الشك ايهما طبعا، وبعدين الفاتوره الايه؟ طيب هنا مفروض الكميات والصفات بتاعت الاشخاص تكون متطابقه في المستندات كلها. هو طبعا 20 ماده خرجت من المخزن 20 ماده، بل الناقل 20 ماده، للطلب 20 ماده. الخطه هنا ايه؟ صفر تكامل البيانات داخل هذه المستندات. هل البيانات متكاملة ولا بصفر؟ مش معقول الضمائر مثلا عملنا له صرف من المكان ب 20 قطعة وسلم 15 ونحاسبه على 30 ينفع كده؟ يبقى معنى الصفة هنا ايه؟ الصفة تكامل المستندات. ها؟ تعتبر هنا بصفة، بنشوف هل الصفة دي موجودة ولا مش موجودة؟ فبنجيب الخمس مستندات دول بنطابق الكميات اللي موجودة فيها. إذا كانت الإيمان متطابقة يبقى في التزام. إذا كانت الإيمان غير متطابقة يبقى لا يوجد إيه؟ فكرة معينة إيه؟ صفات أكل ديون كامل. فهمنا النوع ده؟ النوع الثالث من الأساليب اللي بنجمع منها أدلة الإثبات كانت إجراءات التحقيق. إجراءات إيه؟ التحقيق. طب الثاني ست بيسموها كمان الاختبارات الاكاديميه. طب الثاني ست بس في نوعين. النوع الاول اختبارات التفاصيل. اختبارات التفاصيل شايفينها قدام؟ اختبارات الايه؟ التفاصيل. تفاصيل عمليات الشراء، تفاصيل عمليات البيع، تفاصيل عمليات القبض، تفاصيل عمليات الدفع. بيسموا الصفه اللي بيسموا العينه هنا مش عين الصفات. بيسموها عينات متغيرات. variable sampling. يبقى في attribute sampling وفي ايه؟ variable sampling. هنا بقى لما بتقيس صفة، لما بتقيس ورود صفة، ده بتقيس قيمة. هل القيمة الموجودة صحيحة ولا غير صحيحة؟ مثلا القيمة أمام رصيد العملاء 20%، هل القيمة بتروح ولا بتروح؟ هي المفروض مش بقى الفرقة، المفروض الإيه؟ القيمة. فأنا برضه بدل ما أنا أبعت مسابقات لكل العملاء، أبعت معينة ويجيب الرد ومطابق بين القيمة اللي الموقع بيقدم عن قيمة في رد المطابق. في تطابق ولا مفيش تطابق؟ نحسب الفرق، الفرق يبقى خطأ. مجموع الأخطاء هنا ونشوف القيمة المقدرة بناء على معينة. يبقى إذا هنا أنا بقيت الاتصال بقيت إيه هنا؟ بيكيد متغير مش كده؟ مش بيكيد صفر. فعشان كده سموها ايه؟ سموها ايه؟ قول ها؟ فاريبل سامبلينج. في النوع الثاني من الاجراءات التحقيق اسمها الاجراءات التحليل التحقيقي، اللي هي الاجراءات التحليليه اللي هي في مقام 220. بس الإجراءات التحليلية ما ينفعش فيها عينات. ما تقدرش تستخدم الإجراءات التحليلية في شكل عينات، لا لازم تاخد المجتمع كله. ما ينفعش عينة هنا. لما نيجي نستخدم نسب سنوية معينة زي ما قلنا في شرحنا الإجراءات التحليلية، ما ينفعش تاخد عينة. عينة هي إيه؟ مفيش عيلة ما عندهاش خلايا بتحكي كل الناس نسب السيولة نسب الجلدية مفيش هنا عينات يبقى احنا عندنا كام نوع من العينات عينات صفار ودي موجودة في اختبارات الرقابة وعينات متغيرات ودي موجودة في اختبارات التخاطيش اللي هي جزء من الإجراءات اللي عندكم مرة بتاع المعيار ده موجود على نهاية الكتاب بيتكلم عن الأنواع بالتفصيل تقدر فيها طول الإجازة إن شاء الله عشان نهاية الفترة بعد الإجازة مفردين في الجزء الثالث ده من الكتاب ده بالنسبة لي أدلة المراجعة كانت تأتي في الحصول على أدلة المراجعة يبقى السؤال هنا طبعا واضح السؤال واضح جدا أهو لكن هنا بتقول لحضرتك أهو تذكر أنواع الاختبارات أو الإجراءات التي يتم عن طريقها الحصول على أدلة المراجعة واحد يقول طب السؤال ده ماله ده العينات ما هو هو عايز يقول لك إن من ضمن الإجراءات في معين اختبارات الرقابة ودي تدين عليه الاتفاق وإدارة اختبارات المفاصل ودي تدين عليه الايه؟ مدرب. ده يعرفك الأمر واجب ولا إرشاد؟ إرشاد يرشدك. يرشدك يعني يقول لك الوزير لا يحتمل في أدلة المراجعة عن طريق كذا وكذا وكذا وكذا وهناك عين اتفاق وهناك عين فيها متغيرة مجرد كلام يعني مش أوامر مش أمور واجبة. يعني نشوف اللي بعد كده هنا بقى مش امور واجبه مش ارشاد ده امر ايه؟ الفقرات 18 و 20 يعني ثلاث فقرات اهو 18 و 19 و 20 الارقام دي ارقام الفقرات دي بتديني امر واجب ايه الامر الواجب؟ ايه الامر الواجب هنا ضروري ينتهي خلاص بدات فيه كلامي يبقى انت لسه مختار يا مراجع انت مطبق ينتبه على المراقب في استخدام الحكم المهني يستبدل الشرط من يستبدل الحكم الايه؟ المهني عشان ايه؟ يقيم خطر التحليل الهام والمنصب امر واجب عليك اهو لازم يا معلم المراجع لطالب الخطر المفضل التحليل الهام والايه؟ والخطر. اللي هو قلنا بيتكون قبل كده من خطرين موجودين في بعض. الخطر المتاصل مضروب بخطر الايه؟ الرقابه. جبت عباره كده في الامتحان وبقول له العباره دي صح ولا غلط. ايه العباره اللي قلتها؟ قلت يتكون خطر التحليل الهام والمؤثر من خاطر ضرب خطرين هما خطر الرقابة وخطر المراجعة. الخطر الثاني فين؟ ها؟ خطر الرقابة وخطر الايه؟ ها؟ المتعصب اللي هو الانهيرنت ريسك والكونترولتي ريسك. خلي بالك لازم تقرا كويس الجمله. يبقى خطر التحليل الهام المؤثر يتكون من خطرين هما هما ايه عندك أي أخطار حضرتك تقول يا رب يا ريت لو قلت خطرين للصعب والخطر المتأصل يبقى صح لو قلت أي خطرين للمين يبقى صح مش كده عندك مسموح إن إحنا نقول جمل وكلنا برضه شعارات أو خطر مع التعميم طيب خلي بالك حضرتك هو الأمر الواجب عليك إن أنت تقيم خطر التحليل الهاكر إيه؟ يعني إيه تقيمه؟ يعني تحدد الليفل بتاعك يعني كده ترى خطر تعالي ولا متوسط ولا خطر ايه؟ منخفض مطلوب منك يا مراجع انك تقيم الخطر تحدد الليفل بتاعك طب ليه يا سيدي؟ لان بيقول لي يقوم بتنفيذ اجراءات مراجعه اضافيه وفي اجراءات مراجعه عملناها قبل كده اللي هي اجراءات تقييم الايه؟ الخطر اللي هي النوع الاول اللي مش رحمن فيها واحد ففي اجراءات ثانيه اضافيه هذه الاضافيه تبنى على الليفل بتاع الخطر اذا كان الخطر عالي يبقى لازم تتحرك اختار إذا أصبحت حضرتين أخرى عشان نخفض هذا الخطر إلى مستوى مقبول للزين. يبقى أنا مطلوب مني إن أنا أفضل الخطر وحالة الخطر. إذا كان الخطر حالة حالة إيه؟ أخفض إزاي استبدال إجراءات الرابعة بإيه؟ تخش قال له الراجل مراجعه بص الراجل مراجعه ليه؟ دي نقطه تفصيليه ان في اجراءات تفصيليه. ايه الاجراءات التفصيليه؟ اللي هي سددناها لما بدانا نفتح لمين اللي ايه؟ طيب تعالى قلنا احنا كنا عندنا في المصطلحات قبل كده ان في نوعين من الاخطاء. اخطاء تفصل العينه تعمل البيت واخطاء غير مفصله العينه اللي هي نار صفحة المجتمع. صفحة المجتمع. إذا ما فيش عين ونيجي ده رابط الامتحان كان رابعة ثانية. بقول له إذا تم فحص كل مفردات المجتمع. إذا كانت العينة تمثل كل مفردات المجتمع فإن خطر العينة هيحصل إيه كده؟ الاختيار جميع البيوت. يلا. الله دايما يحب تختار توزع البذل بتاعك الى اقصى حد يرضي جميع الجنود. طب هل الطريقه دي تتبع في جميع المجتمعات المحليه؟ لا، تشوف انت اللي تتبع الطريقه الحلوه دي. هل في شروط هيبقى في فرق هيبقى في فرق الاولى اذا كنت استمرار تفاصيل، يعني استمرار الاقامه ما ينفعش فيها ممكن الكلام ده اذا كان اختبارات تفاصيل عمليات او تفاصيل عقليه اللي هي اختبارات التحقيق التفصيليه اللي هي فرق تاني مش فرق اولاني. يعني الكلام ده اللي بتسعى عليه متغيرات مش عليه اتفاق. يبقى اول شرط انت تتبع هذه الطريقه دي لك اه اذا شفت في هذه الاختبارات تحقيق تفصيليه. طب تقدر تستمر المره الاولى طيب ايه كمان انت كمان؟ اذا كان المجتمع اللي انت بقى هتفحصه كله مش هتاخد عينه منه ولا حاجه، اذا كان بيتكون من هذا الصغير من النجوم بس كل مادة جبار بيسمى ايه؟ كبير. يعني لو فرضنا ان العملاء خمسه بس وكل واحد فيهم مديون الشركه بخمسه مليون، خمسه 25 مليون، ده رايكم؟ المجتمع ده ايه؟ يرفع فيه عينه، عينه تيجي عامله كل عميل دايما بقى، شغل يبقى انا عندي اختبار تفاصيل اهو، تفاصيل عقليات اللي هي التفاصيل او حدود الارض، مش كده؟ والعملاء هي عددهم ايه؟ بس كل واحد كله ايه؟ مش كده؟ وطبعا هنا هي هي الخطر هيبقى خطر وهدف الخطر هنا مش هيبقى مستوى الخطر هنا اللي هو خطر مين؟ اه اللي هو خطر التحديد الهامل ايه؟ اللي كل خطر هنا جوهري يعني خطر عالي مش خطر مخطط. اذا كنت تختار جميع البنوك بالاختبارات لكن كنت تختار الاختبارات المخطط ويتكون المجتمع من عدد من العشرات من هذا الباب معلش تلف في المياه بخريه خريه طيب اذا الطريقه الاولى اختيار جميع الجنود بالاختبار وماذا تفعل هذه الطريقه؟ اذا كان الاختبار اختبار تحقيق تفصيلي ويتكون المجتمع من الجنود ذات قيمه كبيره ويكون خطر التحليل ذات مؤثر عالي مرتفع لو ذلك مظبوط؟ ثاني الطريقه الثانيه الطريقه الثانيه. قال لك انا بقى مش هختار جميع الجنود بالاختبار. انا هنشف بقى المرات مش الجميع. اختيار جنود ايه؟ اه هنا بقى طريقه الاختيار فيها جاست جنين ثاني. فيها تحكم كده؟ اختيار مقصود، اختيار جنود محدده. مش اختيار عشوائي زي ما قلنا المره اللي فاتت او اختيار جزئي، لا ده اختيار في ايه؟ دايركتد يعني موجه. انا هختار ده ازاي؟ اشمعنى بقى انا هقول لك ليه؟ انت اللي تابع الطريقه الثانيه، دي الطريقه الثانيه احنا بنسميها اختيار بدون ايه؟ حتى انت المفروض تبقى اول حاجه اذا كانت البنود دي فيها تحكيم مرتفع من الفرقة على اللي فات مش كده؟ أو البنود غير عادية في بند عادي بند غير إيه؟ أو سبب تعرضها للخطر لأكثر من مرة. يعني دايما في فرق العميل تعدون دايما في الأخطاء اشمعنى تعدون ده إزاي في الحركة يعني؟ يبقى بس دايما هو ده اللي إيه؟ تحتيه. لأنه يتكرر معاك أبعاد نفس الكتاب اللي لها وثيقة ونقعد هناك ونلاقي ساعة الراجل ده عنده حق يوقع ويوقع ده كل مرة ايه؟ كل مرة ايه؟ مش حاجة مختلفة. خلاص؟ يبقى ده ايه؟ لازم يكون كده ايه؟ متابعة أو بدون غير ايه؟ أو طبعا معروفة ايه؟ ده كده ايه؟ ده 20 هنا 20 ده كله بيقول لك ايه؟ أوي. خلاص؟ ممكن أيضا الحالة الثانية اللي لو تابع كده تقول هنا بقى فيها شوية ده أوي. ها؟ أوي. جميع الجنود لازم تزيد على المبدأ الإيه؟ مثلا لو عندي ألف عملية جيلة، ألف عملية جيلة، صح؟ 300 منهم العملية واحدة 20,000 جنيه. والباقي كله أقل من كده بكتير أوي. يبقى كل العمليات اللي تزيد على المبدأ ده وهي دي إيه؟ يبقى هنا تتعمد اختيار جنود معينة لأن قيمتها تزيد عن حد معين في حق الاعتبار. أنت عملية بتبقى كتير ركز معايا عندي 20,000 عملية ديت. هل ريحت كلهم زي ما أنا قلت لك؟ قال لك خد الجنود اللي تزيد مبلغ عن 5,000 جنيه. رقم معين هتحطهم ليه؟ كل العمليات اللي تزيد عن 5,000 نجحت. ده اختيار بنود ايه؟ محددة. ممكن ايضا نختار بنود محددة للحصول على معلومات. انا شايف ان انا لما نستاجر بنك معين هيوفر لي معلومات يبقى نختار. يبقى هي اختيار كويس يا مصر. انا الواقع ان البنك ده هيديني معلومات ايه؟ مثلا عملية بيع لحد بيننا وبينه علاقة، معاملات مع أفراد دولة إيه؟ علاقة، بيع مثلا مش عارف أعضاء مجلس إدارة، دي مش عارف إزاي عليه، ده الواقع إن أنا أحصل على معلومات معينة من مراجعة هذا البنك. أيضا بانتظار أنشطة رقابية محددة، تحتاج النشاط رقابي محدد. خلي بالك يا جماعه كده شباب بيننا في اختبارات التفاصيل وايضا اختبارات الايه؟ الدراسه. درس ثاني الفرق الثاني. اداه الاختبار بدون محدده بيقول لك القاعده هنا لا هناك التعميم بالعينه. ما تعتمدش ان دي بقى مراجعه بالعينه. لان هنا الاختيار مش معينه، انت الاختيار كان موجه محدد بختار بيه. دكتور بعد اذن حضرتك، حضرتك بتقول في النوع الاخير حضرتك بتقول في النوع الاخير ان معمم لا يمكن التعميم انشطه رقابيه لا يمكن. طب يعني الثلاث انواع التانيين يمكن التعميم؟ يعني الثلاث انواع الاولانيين يمكن التعميم. الطريقة الثانية دي اللي هي اختيار بنود محددة فيسمح للتعميم فيه. في الطريقة كلها. الطريقة كلها. لأن مفيش عينة عشوائية. ما أنا قلت لك كده. مفيش عينة عشوائية. العينة اللي بتمثل الجزء الثاني اللي كان من مراجعته زي مثل المجتمع. وبالتالي لا يمكن التعميم. ما تطبقش على بيت العينية. بيت الاختراق. خلاص؟ شكرا. بالظبط. الطريقة الثالثة بقى هي بقى دي اللي بيسموها مراجعة بالإيه؟ هي دي بقى اللي فيها التعميم بقى. عامل عامل. الطريقة الثالثة المراجعة بالإيه؟ بالعينة. هي طبعا المراجعة بالعينة دي فيها من المعاملات أو رقم حساب باستخدام اساليب العينات سواء كانت احصائيه او غير ايه تحت اشرحها قبل كده للتعريفات بتاع العينه انت تكون العينه احصائيه وانت تكون غير ايه كيف يمكن التعريف؟ اه لان انا بتعامل هنا العينه تمثل ايه المجتمع الذي تعرف منه ومشاهده نقدر نعرف تحديد هذا الهدف يؤدي الى تحديد المجتمع كحوافز مصطلح لدى الجميع نعرف بما يعتبر خطر مع ضروره تحديد معدل الخطر المتوقع في هذا المستقبل. لازم نحدد معدل الخطر المتوقع في هذا المستقبل. انت متوقع قد ايه الخطر في هذا المجتمع؟ المعدل كام؟ ليه بقى الكلام ده مهم؟ يقول لك ان لو كان معدل الضغط على الخطر مرتفع قد لا تنفذ الاستمرار للقرار. يعني لما يكون مثلا معدل الخطر المتوقع كبير مفيش داعي تنفذ الاستمرار للقرار. ولما تيجي تعمل استمرار مفيد ما تكونش عايز لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إذا في أمور واجبة وكذلك أمور واجبة دي حتى من هدف الزرقة ليه؟ من تحديد الهدف الزرقة الأولى تحديد مين؟ المجتمع. ولازم تحدد إيه الذي يتعشل العمر؟ إيه مخطوط الخطر؟ يعني مثلا بالنسبة للشراء القوي زي ما تروحش مواطنين الاثنين على شيء في نقاط. إيه اللي يعطي العمر الخطر على وجود توقيع كبير وعلى وجود توقيع خطر؟ يبدأ يعتبر ايه؟ على قبول احدهما او كلاهما يعتبر ايه؟ خطر. طب لو فيهما ايه؟ خطر. عين الفار خطر. طب عين الله لا خطر كبير قوي شبه لان لا فيهما ولا ايه؟ يبقى لازم تحدد ها؟ الذي يعتبره خطر. وعايزين تحدد ايه يا جماعه؟ معدل الخطر المتوقع. وخلي بالك معدل الخطر المتوقع هيأثر على كم العينة. كل ما كنت متوقع معدل عالي من الخطر في هذا المجتمع لازم تزود كم الايه؟ العينة والبحث ايه؟ صحيح. طيب. عايز استمرار الرقابه قبل المنزل اذا كان معدل الانحراف على قدر الرقابه معدل عالي. ولما تيجي تنفذ اختبار التفاصيل ما تكونش عليها لا لا لا لا ايه؟ فهمت الامر الراجل ده؟ ها؟ تعالوا نشوف امثله لهم اهو عندي مثال اهو جميل اهو. المواطنين يا جماعه الدائمين الدائمين قدام حضرتك هم ممكن يكون موجودين في مجتمعين اثنين بس مش زي بعض. المجتمع الاول اللي هو ضغط الاستاذ بتاع الدائمين، ضغط الاستاذ بتاع الدائمين. المجتمع الاثنين في جلد الدائمين او في جلد المعلمين. هل المجتمعين دول متماثلات ولا مختلفات؟ مختلفات. اي شيء يا جماعه محترم دي بعد ذلك الجنس وكيل المولدين اسمه ايه؟ ايه الجنس ده؟ ده بتبني احصاص بتبني المولدين ده بتبني ايه؟ احصاص بتقول ايه؟ كل اللي عايز يبقى ربنا يجي يجلس البيت فبيفتح هو ضغطه كده بتقول كل اسماء الناس اللي عايزه تربنا دول بتكون تجيب منين؟ المولدين. طب هل كل المولودين لما بيتقدموا في ممارسه او نقص بيفصل عقل عليهم ويوردوا كلهم بيوردوا ولا حد منهم؟ اللي ولد فعلا ينفع اسمه في جيل المولودين ويجيب البرنامج اللي يدفر الحزام اللي هو دفتر استاذ متاهلي دائمي او دفتر استاذ متاهلي المولودين يبقى ايه الفرق بينهم؟ في جيل المولودين دي اسماء جميع اللي يسمعوا للتوليد اللي بيسمعوا لهم للتوليد. طب وجيل استاذ مساعد المولودين اللي ورانا لا اللي ورانا السنه دي كمان مش فاهم التوليد الخاص اللي ورانا فعلا السنه دي خلاص؟ تعالى نشوف ازاي الهدف بتاع الانتقاد المرافعة يأثر على اختيار المجتمع. بص انا جاي زي ما كده اهو. المرافع عايز يتأكد من عدم اظهار الالتزامات بقيمة أفضل من الحقيقة. المرافع عايز يتأكد من عدم إظهار التزامات بقيمة أكبر من الحقيقة تضخيم. لما تيجي تديني مني الشكل ولا منين ده انا عليا الفلوس دي ايه فلوس؟ انا هنا رغبه ليه؟ عشان انا ماشي مش كده؟ هو طبعا دائما وابدا الشركات كانوا بتيجي لهذا التفصيل يعني. بس هفترض كده مبدئيا انا عايز اتاكد ان مفيش مبالاه في تقديم حجم الديون. يبقى المجتمع يحقق مثل معينه بافضل مستاذ الدين. خلاص؟ لان هو دلوقتي اللي فعلا لهم فلوس للمكتب. فتحقق منهم. مش كده؟ وبعدهم هم تفاوضوا لهم بالفعل انتوا لكم في ذمه الشركه دخلت كذا وكذا وكذا ورد عليهم. يبقى اذا كان المراجع يريد التاكد من عدم المبالاه في رقيب الدائن يعرض عليها منين؟ من الاسماء الوارده في السجن المحاسبي اللي اسمه استاذ سامي الفوري. تبص للعكس بتاعها والعكس على فكره هو ده اللي بين اسامي اكثر. اللي يميل المحاسبين الى تنزيه قيمه الديون حتى يظهر المبلغ المالي في صوره ايه؟ افضل. انا بتاكد ان واحد مكتوبها ها؟ بقول لها لا ده انا ما عليهاش ديون لحد ده انا جاي نريد ما عليهاش ديون ولا حاجه. مش كده بس عمال بيحصل. المبلغ المالي امتى يبقى افضل؟ لما الرسوم تزيد والرسوم ايه؟ فعادة تأكيد الشركات الى تنزيه قيمة الديون، لكن ده تسلم الديون بمعنى إنه ما تصرفهاش. تكفي ذكرها. عليا فترة 10 مليون ما تكفيش في الميزانية خالص. عليا مبلغ للمورد حسابات وما بكتبش حسابات في الزكاة الخاصة. هنا بقى ما تاخدش العينة للأستاذ وسامي الدائنين. ما تاخدش الاستكشاف المحاسبي. خد منين؟ من سجن الإخبار اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ مش محاسبة بس ايه؟ ده في كل المفردين. حط العينة من السجن اللي هو في كل المفردين. وبعدهم واحد بعت له اقول له انت لسه فلوس لسه في الشركه دي ولا لا؟ رد عليا يقول لي مصر مش كده ولا لا؟ في الحاله دي لو الشركه جايه من حسابته انا ما كنتوش بقى انت جايب الفلوس بتاعتي ده جايب حد منين؟ من الاتجاه اللي فيه كل الناس مش فيه بس الجزء الاجنبي وفضل الايه؟ شفتوا معايا هو كذا اجراءات المراجعه اثر على المجتمع الذي يجب ان تؤخذ منه الايه؟ اظن ان ده واضح ومكتوب بوضوح وبلاش حاجه تفتكر انك تعرف تفكيره تاني. ده بالنسبه لهدف المراجعه. برضه يا جماعه لازم نتاكد ان المجتمع مستمع. ما ينفعش تاخد عينه من المجتمع على طول. لازم تتاكد ان المجتمع ايه؟ مجتمع. حتى تصبح معينه تمثل هذا الايه؟ ها؟ المجتمع. خلاص واضح؟ النقطه الثانيه اللي كنت بتكلم عنها لما ضربت في الجامعه عشان ما تمثلوش مني النقطه دي. ان احنا ينبغي علينا ان نصميم العينه نفس اعتبارنا كرقم. الامر الاول ايه؟ الهدف الامر الثاني ايه؟ الهدف الخدمه الاستثمار. الاستثمار يعني المستثمر. يقول لي يا عزيز الشاب هو في مكان جالس اهو. يمكن تحقيق كفاءة عملية المراجعة إذا تم تقسيم المجتمع إلى عدة مجتمعات أفضل. لا أثر فيه مميز. يعني أحسن عمر كلهم عمر فعلا ده صح. بس زي ما قلت في عميل مديون بقيمة كبيرة وفي عميل مديون بقيمة إيه؟ رغم إنهم مش مالكين إن في عندهم ديون وده المجتمع كذا بس عشان تحسن تصميم العينة شوف صفات المجتمع تعمل الزر عليها لأنه كله عمل بالراحة فتدي عمل من الجنون بأصول الكبيرة وعمل الجنون بأصول الصغيرة لا ينفعش كده يبقى تحت المجتمع إلا مرتين أو ثلاثة عمل إيه؟ القيمة المطلوبة من كل إيه؟ عمل إزاي حسنة النتائج اللي أنت بتوصل لها عشان كده بتقول لهم تحسين كفاءة عملية المراجعة إذا تم تقسيم المجتمع إلى عدة مجتمعات أكبر لا أعترف إيه؟ مميزات مما يقلل من نسبة التباين مما يقلل التباين في دروس الطبقة الواحدة وبالتالي يسمح بتقليل حد من العائلة دون زيادة زلزال في خطر كل عائلة يبقى في الوقت مهمة جدا هذا التقسيم بتاع المجتمع بتاعي لهم يديك مثال لتقسيم المجتمع مجتمع العمر إذا كنت عايز تعرف هل هناك مبالاة في هذا العصر أساس أسس المجتمع حسب قيم في الأصل كده؟ يبقى قد يبقى المجتمع المبالاة عند قيم في الأصل إذا كان هدفك تكتشف ما إذا كان هناك مبالاة وتصميم لبين هذا العصر الأساس في تأثير تاني للعمل بغض النظر عن القيمة بقى عمل الدين لا أنا حاسس إن العمل حسب عمر الدين إيه حاجة إيه عمر الدين؟ ده عمر الدين ما بيتحسبش بالجنيهات ده عمر الدين ما بيتحسبش باليوم دي عمر 10 أيام ودي عمر 10 شهور ودي عمر 10 سنين طبعا الدين اللي عمر 10 سنين ده هذا الواقع اللي بيتحسبه لأن الراجل اللي عايز دين مات كده إذا لو عايز تأثر العمل حسب القيم ده فيه ينفع أنت إذا كنت عايز هدفك تكتشف إن إذا كان عملك مبالاة في قيمة العملة أم لا طب أنت تكتشف حسب العمر ويبقى التأثير ده صح إذا كنت عايز تكتشف إن إذا كان مخطط الديون المشكوك فيها جائزة أم لا كده بقى مخطط الديون المشكوك فيها إيه؟ لأن كل ما كان عمر الدين طويل إذا قلت التقصير صحيح عمر الدين لسه ما فيش كده ها يعني واحد عندها 18 19 20 سنة قلت جواز عالي واحد عندها 45 سنة 50 سنة بحب السبعينات لا ده بما يكون هشام البدري لك منه خدمات في مكتبه واحدة من المحاضرتين واحدة من المحاضرتين واحدة من المحاضرتين ان شاء الله. شوف على كيف